قدرة وعزمة. الله يكون خطرنا إياه. يعلم يعلم أن من حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال أولادك مثل غيث أحجب الكفار نباته ثم ثم يكون حطاما آخرة يا ذاب الشديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يكرمك.

Ooh.